نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الوضوء، قال رحمه الله: في فروض الوضوء وغسل الرجلين مع الكعبين الترتيب والموالاة، وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: في فروض الوضوء وغسل الرجلين مع الكعبين، لقول الله عز وجل في آية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله مع الكعبين يقال في مع هنا كما قيل في مع في قوله مع المرفقين. هل إن مع هنا بمعنى هل إن نعم مع الكعبين، هل إن إلى في الآية بمعنى مع، أو أنها على بابها ولكن السنة دلت على دخول الكعبين؟ واضح ولا؟ يعني في قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، لو أخذنا بظهر الآية قلنا الكعب لا يدخل، لأن ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها. فإذا قلت لك من هذا إلى هذا فما بعد إلى لا يدخل. وعلى هذا فالآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين، قيل إن إلى الكعبين هنا بمعنى مع. قالوا: ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقيل إن على إن إلى على بابها، أنها للغاية، لكن السنة دلت على دخول الكعب. وقوله وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا محل إجماع بين المسلمين، ولم يخالف في هذا أعني في المنتسبين إلى القبلة إلا الرافضة، فإنهم خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم كما ذكر ابن كثير رحمه الله من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون القدم وإنما يمسحونها مسحا، فتطهير القدم عندهم المسح فلا يغسلونها. الثاني مما خالف في أهل السنة أنهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ على ظهر القدم، يعني عرش القدم فقط، ولا يطهرون القدم كاملة. الثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الرافضة خالفوا أهل السنة في طهارة القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون القدم وإنما يمسحونها ماذا؟ مسحا. والثاني أنه حتى على المسح لا يمسحون القدم كاملة مع الكعب، وإنما يمسحون ظاهر القدم فقط، يعني تقريب نصف القدم. والثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: والترتيب. الترتيب يعني هذا هو الخامس من فروض الوضوء، الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله عز وجل بأن يقدم غسل الوجه على اليدين، واليدين على مسح الرأس، ومسح الرأس على غسل القدمين. فلا بد أن يكون الوضوء مرتبا، لا بد أن يكون مرتبا. والدليل على وجوب الترتيب أولا أن الله تعالى ذكر الوضوء في الآية الكريمة مرتبا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأتى سبحانه وتعالى بالفاء الدالة على التعقيب، وصدر ذلك بإذا، والشرط إذا الشرطية، والشرط يلي المشروط. ثانيا مما يدل على وجوبه أن الله عز وجل في الآية أدخل ممسوحا بين المغسولات، وكان مقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح، فقال: وامسحوا برؤوسكم قال وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ولا نعلم فائدة لهذا إلا مراعاة الترتيب. الوجه الثالث، الدليل الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، توضأ مرتبا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى هذا فالترتيب بين أعضاء الطهارة واجب، وهذا هو المشهور من المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب لا يجب، وأنه يجوز أن يتوضأ منكسا غير مرتب، فيغسل مثلا اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الوجه ثم يغسل القدمين وهكذا. قالوا لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، وهذا حاصل بالترتيب وعدمه. والعطف في الآية اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا وأرجلكم، قالوا لا يقتضي الترتيب، يعني العطف الواو لا يقتضي الترتيب. ولكن هذا القول فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن الأدلة التي تدل على وجوب الترتيب أرجح وأسعد بالدليل، والقول بالترتيب أسعد بالدليل. وعلى هذا لو توضأ منكسا، إذا شخص توضأ منكسا بأن غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، لم يحتسب له إلا الوجه. ولو توضأ منكسا 4 مرات صح الوضوء مع قرب الزمن، لأنه في كل مرة يحتسب له عضو. فهمتم؟ يعني مثل بدأ الوضوء قال بسم الله، غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، نحتسب ماذا؟ الوجه. ثم مرة ثانية نحتسب اليدين، ثم ثالثة نحتسب مسح الرأس، ثم الرابعة نحتسب ماذا؟ غسل القدمين. لكن هذا مع قرب الزمن، لأنه مع طول الزمن تفوت الموالات، تفوت الموالات. وهذا أيضا مقيد بما إذا لم يكن متلاعبا، إذا فعل هذا على وجه اللعب والسخرية لم يصح. قال المؤلف رحمه الله والموالات، وهذا هو السادس من فروض الوضوء. والموالات في الأصل مصدر والى يوالي إذا تابع، والمراد بالموالات ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. هذا معنى الموالات، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، في زمن معتدل. والدليل على اشتراط الموالات أولا أن الله تعالى في الآية الكريمة أتى بالفاء الدالة على الشرط، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والشرط أو وجواب الشرط يلي الشرط، جواب الشرط يلي الشرط ولا يتأخر عنه. وثانيا أن الوضوء عبادة واحدة، أن الوضوء عبادة واحدة، ومع التفريق لا يكون عبادة. فلو غسل وجهه وبعد ساعة غسل يديه وبعد ساعة مسح رأسه وبعد ساعة غسل قدميه لم يصح الوضوء، لأنه فرق أجزاء العبادة. وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح، أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. وقيل إنها سنة، إن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقالوا إن الآية لا تدل على الموالاة، لأن الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء 4، وهذا حاصل مع الموالاة والتفريق. وقيل إنها واجبة وتسقط بالجهل والنسيان، إن الموالاة واجبة ولكن تسقط مع الجهل والنسيان. عللوا ذلك واستدلوا لذلك، قالوا لأن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكذلك أيضا الجاهل، فتسقط المولاة في حال الجهل والنسيان. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الموالاة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول أنها فرض ولا تسقط بحال، وقول أنها سنة، وقول أنها تسقط في حال الجهل والنسيان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشروطه ثمانية. لما أنهى الكلام رحمه الله وفرغ من الكلام على فروض الوضوء، شرع في الكلام على شروطه، فقال: وشروطه ثمانية. والشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما اصطلاحا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم عدم الشيء، وإذا وجد فقد يوجد وقد يعدم. مثال ذلك الطهارة، الطهارة للصلاة شرط من شروطها، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من وجود الطهارة الصلاة؟ لا، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، وهذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عكسه المانع، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل الحيض، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة؟ لا، قد تكون المرأة طاهرة ولا تصلي. يقول المؤلف رحمه الله: وشروطه ثمانية. والشروط قلنا إنها جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ثم الشروط ثلاثة أنواع: شرط عقلي، وشرط لغوي، وشرط شرعي. فالشرط العقلي كاشتراط الحياة للعلم، الحياة شرط لصحة العلم، لا يمكن أن يكون الإنسان يعلم وهو ميت. واللغوي كقول الإنسان مثلا: إن فعلت كذا فزوجتي طالق، هذا شرط لغوي. والشرعي كالطهارة للصلاة. إذن الشروط ثلاثة أنواع: شرط عقلي، وشرط لغوي، وشرط شرعي. قال: وشروطه ثمانية. الأول: انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع موجب الحدث، فلا يصح وضوء الحائض. لو أرادت امرأة وهي حائض أن تتوضأ لم يصح وضوءها، لماذا؟ لأن الحدث لا يزال موجودا، فلم ينقطع الحدث. كذلك أيضا لو أراد أن يتوضأ والحدث عزكم الله البول يخرج منه وهو يتوضأ، لا يصح، لأن موجب الحدث لم ينقطع. إذن انقطاع موجبه يعني ما يوجب الوضوء، والمراد نواقض الوضوء، يعني أن تنتفي النواقض وأن تنقطع النواقض. قال: والنية، وسيأتي الكلام عليها. النية هذه أيضا من شروط الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ونؤجل الكلام عليها إلى بداية الفصل القادم، لأنه المؤلف فصل فيها. إذن النية شرط من شروط إيش الوضوء، بل شرط من شروط صحة كل عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية في اللغة بمعنى القصد أو العزم على فعل الشيء، يقال نواك الله بخير أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، هذا معنى النية، العزم على فعل العبادة تقربا من الله، تقربا إلى الله عز وجل. طيب بقي مسألة في الموالاة نسيتها. الموالاة عرفنا أنها شرط، عرفنا أنها شرط، عرفنا أنها فرض من فروض ماذا؟ الوضوء. طيب إذا فاتت الموالاة، إذا فاتت الموالاة فالأصل أن الوضوء لا يصح، لكن فوات الموالاة بالنسبة للمتوضئ لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تفوت الموالاة لانشغاله يعني المتوضئ بإزالة وسخ على أعضاء الطهارة، فهذا لا يضر. والحال الثانية أن تفوت الموالاة لانشغاله بإزالة نجاسة أو نحوها على غير أعضاء الطهارة، فهذا تفوت به الموالاة. والثالث أن تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء، فأيضا على المذهب تفوت الموالاة. إذن فوات الموالاة على المشهور من المذهب له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تفوت الموالاة لاشتغاله بإزالة إيش؟ وسخ أو نحوه على أعضاء الطهارة، كما لو أراد يتوضأ ثم لما أراد أن يغسل يده وجد بوية أو وجد مثلا دهن أو زيت يحتاج معه إلى دلك وفرك حتى يزيله، جلس 4 دقائق 5 دقائق نشف الوجه، هل يضر؟ نقول لا يضر، لأنه انشغل بماذا؟ بأمر يتعلق بأعضاء الطهارة، بأعضاء الطهارة. الحالة الثانية أن تفوت الموالاة لانشغاله بإزالة وسخ ونحوه على غير أعضاء الطهارة، كما لو مثلا وهو يتوضأ شاهد على عضده وسخ أو على ساقه وسخ وجلس يزيل هذا الوسخ 10 دقائق، نقول تفوت الموالاة لأن هذا لا تعلق له بماذا؟ بالطهارة. الحالة الثالثة أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، مثلا أراد أن يتوضأ وشرع في الوضوء وفي أثناء الوضوء نفذ ما معه من الماء، فالمذهب أن يعني لو ذهب يحصل الماء أن الموالاة تفوت، فهمتم؟ يعني إنسان مثلا أراد الوضوء وعنده إناء فتوضأ، لما غسل أراد أن يغسل يده اليمنى وإذا الماء فرغ نفذ ما في شيء، فذهب يحصل ماء وفاتت الموالاة، فيقول في هذا الحال يضر، لأنه كان عليه أن يحصل الماء قبل اشتغاله بالطهارة أو قبل فعله بالوضوء. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن فوات الموالاة لاشتغاله بتحصيل الماء لا يضر ولا تفوت به الموالاة، لا تفوت به الموالاة، لأن هذا متعلق بالطهارة. نظيره في وقتنا الحاضر لو كان يتوضأ ثم انقطع الماء فذهب يفتح الدينامو ثم عاد وجلس يتوضأ، تفوت الموالاة؟ لا، لا تفوت الموالاة. طيب يقول المؤلف رحمه الله نعم. والنية قلنا أن النية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، والإسلام أيضا من شروطه. واعلم أن النية والإسلام والعقل شرط في كل عبادة، هذه الثلاث النية والإسلام والعقل شرط في كل عبادة. الصلاة لا تصح إلا بها، الصيام، الحج، الطهارة وغيرها. قال والإسلام، فلا يصح الوضوء من الكافر، لوجود مانع يمنع من صحة عبادته وهو الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا دليل على أن الكفر مانع من إيش؟ من قبول الأعمال، فلا يصح منه عمل حتى لو عمل أعمالاً فهي هباء منثور. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل إن الكافر يحاسب ليس على تركه للصلاة فقط أو الصيام، يحاسب على جميع ما يتركه من الشرائع. قال الله تعالى في سورة آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: لولا أن لهذه الأمور التي ذكروها لولا أن لها أثرا في زيادة عقوبتهم ما كان لها فائدة، لأن كونهم يكذبون بيوم الدين كاف في عذابهم. لقالوا ما يتساءلون ما سألككم في سقر، قال: كنا نكذب بيوم الدين. بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم في الدنيا من المآكل والمشارب والمطاعم والمساكن والمراكب، جميع النعم يحاسب عليها. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم الآية: ليس على الذين آمنوا، أن غير الذين آمنوا عليهم جناح، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال الله عز وجل: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فإذا كان المؤمن يسأل عن النعيم فما بالك بغيره. قال رحمه الله: والعقل، العقل هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء، العقل. وقوله العقل: ضده من لا عقل له، لا نقول المجنون بل نقول ضده من لا عقل له، فيدخل في ذلك المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا. والدليل على اشتراط العقل أن النية شرط لصحة الوضوء، وغير العاقل لا تتصور منه النية، لأن النية محلها العقل والقلب، فلذلك لا يصح الوضوء. وما هو العقل؟ العقل ما يحصل به الميز، العقل ما يحصل به الميز. قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ويؤيده قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، لكن له اتصال بالدماغ، ولذلك إذا أصاب الدماغ خلل زال العقل أو ذهب العقل. قال: والتمييز، التمييز هذا هو الشرط الخامس، والتمييز ما يحصل به الميز. والمميز، المميز قيل هو من بلغ سبعا أو تم له سبع سنين، وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني إذا سألته أين كذا أجاب، فيفهم الخطاب ويرد الجواب. قال المرداوي في الإنصاف: والاشتقاق يدل عليه. وقول المؤلف رحمه الله: والعقل والتمييز، اشتراط العقل يغني عن اشتراط التمييز، لأن كل عاقل مميز، لكن هذا من باب زيادة الإيضاح. قال رحمه الله: والماء الطهور، هذا هو السادس، يعني أن يكون الماء طهوراً لا طاهراً ولا نجساً، لأن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث، كما تقدم لنا أن الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وغيره ليس كذلك، فلا بد أن يكون طهورا. فلو توضأ بماء طاهر على المذهب، بماء طاهر لم يصح، ومن باب أولى النجس. قال رحمه الله: المباح. المباح هذا صفة لقوله الماء، فخرج بقوله المباح ما كان محرما من مغصوب أو مسروق أو مسبل للشرب عند الفقهاء، أو ثمنه معين، نعم، مغصوب، مسروق، مقبوض بعقد فاسد، كل هذا محرم، فلا بد أن يكون الماء مباحا. فلو توضأ بماء مغصوب أو بماء مسروق أو بماء مسبل للشرب، مسبل للشرب، إنسان قال هذا وقف للشرب، جاء إنسان توضأ به، يقول لا يصح الوضوء لأنه خالف شرط الواقف، خالف شرط الواقف. طيب، فحينئذ لا يرتفع الحدث ولا يزول، نعم، ولا لا يرتفع الحدث بهذا. والقول الثاني أن أن إباحة الماء ليست شرطا لصحة الوضوء، فيصح الوضوء بالماء المغصوب والماء المسروق. قالوا: لانفكاك الجهة، انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، لأن الشارع نهى عن الغصب ونهى عن السرقة نهيا مطلقا وليس خاصا بالوضوء. لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تتوضأ بماء مسروق، وإنما نهى عن السرقة مطلقا وعن الغصب مطلقا. والقاعدة الشرعية أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، والمحرم هنا لا يختص بها بل هو عام، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله على أنه أن الإنسان لو توضأ بماء محرم فإن الوضوء يصح لكن مع الإثم. قال رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله. إزالة، هذا هو الشرط السابع، إزالة ما يمنع، ما يمنع يعني أي شيء يمنع وصوله، وصول الماء إلى البشرة من دهن أو عجين أو وسخ أو نحوه، فلا بد أن يصل الماء إلى البشرة. فإن كان على البشرة أو على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح، لأنه مع وجود ما يمنع لا يصدق عليه أنه غسل العضو، يعني لو كان مثلا على يده بوية وغسلها ولم يغسل اليد وإنما غسل هذه البوية، إذن لا بد أن يصل الماء إلى البشرة. والدليل على اشتراط وصول الماء إلى البشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأنه مع عدم وصول الماء إلى البشرة لا يصدق عليه أنه غسل العضو، غسل، فهو كما لو كان عليه لباس وغسل هذا اللباس ولم يصل الماء إلى البشرة. إذن لا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء من دهن أو عجين لاصق أو أوساخ أو نحوها. طيب، الحنة ليس له أثر، الحنة مثل الحبر، الحنة مجرد لون لأنه ليس له جرم. المراد أن يمنع ما، إزالة ما يمنع وصوله يعني مما له جرم مثل الطين، الوسخ، البوية، الدهن، هذه لها أجرام، ها، والمناكير. أما الحنة فهذا لا يمنع لأن الحنة مجرد لون يصطبغ بالجلد، فهو مثل الحبر إذا أصاب الجلد. قال رحمه الله: والاستنجاء. الاستنجاء فلا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، لا يصح الوضوء ولا التيمم قبل الاستنجاء. فلو أنه عزكم الله قضى حاجته ولم يستنجي أو يستجمر ثم توضأ فإن الوضوء لا يصح، لا بد أن يسبقه استجمار أو استنجاء صحيح. ما الدليل على اشتراط أن يسبق الاستنجاء الوضوء؟ الدليل أمران: أولاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستجمر ثم يتوضأ، لم ينقل أنه توضأ قبل أن يستجمر. وثانياً حديث المقداد حينما أمره علي أن يسأل عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا دليل على اشتراط تقدم ماذا؟ الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح الوضوء قبل إزالة النجاسة، فيصح أن يتوضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر. قالوا: قياساً على النجاسة على غير الفرج، قياساً على النجاسة التي على غير الفرج، يعني لو كان الإنسان مثلاً على ساقه نجاسة أو على بطنه نجاسة وتوضأ فإن هذا الوضوء صحيح، فإن هذا الوضوء صحيح. ولهذا وهذا باتفاق الفقهاء، فقهاء الحنابلة، ولهذا قالوا: ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. وهذا القول أعني أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء رواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق والشارح، يعني ابن قدامة رحمه الله وابن أخيه ابن أبي عمر. طيب، هناك شرط لم يذكره المؤلف من شروط الوضوء، وهو دخول الوقت لمن كان حدثه دائما، دخول الوقت لمن كان حدثه دائما، كمن به سلس بول والمستحاضة ونحوها. فقالوا: يشترط لصحة الوضوء من به حدث دائم أن يدخل الوقت. فمثلا امرأة مستحاضة لا يصح أن تتوضأ للظهر قبل الوقت، لا يصح أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. إنسان مصاب بسلس بول أو سلس ريح لا يصح أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. لماذا؟ قالوا: لأن طهارته طهارة ضرورة، فتتقيد بالوقت كالتيمم، تكون متقيدة بالوقت كالتيمم. هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة وتوضئي لوقت كل صلاة، وتوضئي لوقت كل صلاة. إذن من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما يعني مستمر الحدث معه، مثل المستحاضة، مثل من به سلس بول أو نحوه، لا يصح أن يتوضأ إلا بعد دخول هذا الوقت. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، يعني مذهب الجمهور. ودليله ماذا؟ حديث عائشة في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة وتوضئي لوقت كل صلاة. والتعليل أن طهارة من حدثه دائم طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها كالتيمم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في من كان حدثه دائما دخول الوقت للوضوء، أنه لا يشترط، وأنه يصح أن يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعللوا ذلك أولاً بالمشقة، قالوا: إن إلزامنا إياه أن لا يتوضأ أو أن لا يتطهر إلا بعد دخول الوقت فيه مشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. وثانياً أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئاً، حتى لو قلنا توضأ إلى دخل الوقت، ربما المرأة المستحاضة وهي تتوضأ الدم يخرج منها، ربما من به سلس بول وهو يتوضأ البول يخرج منه، فهو لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. وأجابوا عن رواية البخاري وتوضئي لوقت كل صلاة، قالوا إن هذه الرواية شاذة، وممن حكم عليها بالشذوذ والإعراض الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فقال رحمه الله لما ذكر الحديث قال: وفي حديث حماد حرف تركناه، وقد ضعفها النسائي وأبو داود والحافظ ابن حجر وابن رجب وغيرهم من المحدثين، قالوا إن هذه الزيادة وتوضأ لا تصح وأنها شاذة. وهذا القول كما سبق هو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي اختاره أيضا شيخنا رحمه الله، يعني استقر رأيه أخيرا على هذا، لأن وإنما قل استقر رأيه لأن قد تجدون فتاوى بخلاف هذا، أنه يرى أن من كان حدثه دائما يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة بناء على المذهب، لكن الذي استقر عليه رأيه هو ما ذكرته، وهو أنه لا يلزمه ذلك. وقد في الشرح الممتع كتبت تعليقا موجود في تجدون في المجلد الأول في باب الحيض على قول المؤلف: والمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم يلزمه أن يتوضأ لوقت كل الصلاة، مكتوب حاشية تقريب نصف صفحة في هذه المسألة وما يتعلق بها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث. النية سبق أنها هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والكلام في النية أولا من جهة نية المعمول له، ومن جهة نية العمل. الكلام في النية من جهتين: من جهة نية المعمول له، وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى، بأن يقصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة، وهذا من خصائص التوحيد. نية المعمول له من خصائص التوحيد، لأن الإخلال بها يخل بالتوحيد أو ينافي التوحيد. الثاني نية العمل وتمييزه، وهذه من خصائص الفقه، من خصائص الفقه، ولها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. فالفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، فالإنسان يغتسل تبرداً تنظفاً تعبداً، ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. تجد يغتسل هذا شخص يغتسل، ماذا تغتسل؟ ولا أتبرد، والآخر يقول أتنظف، والثالث يقول أتعبد، كل بنيته. ثانياً تمييز العبادات بعضها من بعض، فالإنسان يصلي ركعتين، قد تكون ماذا؟ فريضة الفجر، وقد تكون راتبة، وقد تكون سنة، وقد تكون وفاء بنذر. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. واعلم أنه ينبغي للمرء، يعني كل مسلم عند فعل أي عبادة، أن يستحضر أمورا ثلاثة. إذا أردت أن تفعل عبادة فاستحضر أمورا ثلاثة: الأول نية الامتثال، تنوي بهذه العبادة امتثال أمر الله عز وجل. فإذا أردت الوضوء انوي الامتثال، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فتنوي الامتثال. ثانيا نية العبادة، نية العبادة لنفسها، يعني أنك تنوي الوضوء وتمييزها. وثالثا أن تستحضر المتابعة، أن تستحضر المتابعة أي تستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمامك أو يصلي أمامك. إذن هذه ثلاثة أمور ينبغي على كل مؤمن عند فعل كل عبادة أن يستحضرها. أولا ماذا؟ نية الامتثال. لماذا؟ لأجل أن ينتفع بهذه العبادة فيحقق الإخلاص وينتفع بها في قلبه، بحيث أنها تزيد في إيمانه وفي يقينه وفي محبته لله. ثانياً، نية تمييز ماذا؟ العبادة، بأن ينوي أنه مثلاً أراد الوضوء، أراد الصلاة، ينوي أن هذه الصلاة ظهر، عصر، مغرب، عشاء إلى آخره. الثالث، نية المتابعة، نية المتابعة بأن يعني يستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه حتى يحقق المتابعة. نعم.